يكون الصورة من المسيحيين ومن المتحنفين في ناس قبل دور معين وصل إلى هذه اللحظة ثم شوف عجيب أن قليلين من الناس من يعرف ذلك. برضو دور السيدة خديجة في الأمر، طبعا هنفصل هذا الكلام إن شاء الله، دور السيدة خديجة في الأمر لم يكن كما يظن معظم الناس.